القاهرة. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أصدقاء المستمعين، لقاء جديد من أنغام من بلدنا بنسمات الصيف التي تجعل كل مستمع عزيز يهفو إلى الشاطئ، إلى البحر، إلى نسمات البحر. اليوم أيها الأصدقاء اسمحوا لنا أن نقدم لكم صوتا غنائيا من الغناء الشعبي السكندري، من الذاكرة الحية للأفراح والمواويل وهمس البحر والموج. في أنغام من بلدنا اليوم نحن على موعد مع الغناء الشعبي للفنانة الإسكندرانية بدرية السيد الشهيرة ببدارة. الفنانة الشعبية بدرية السيد أو بدارة تمثل صوتا شعبيا أصيلا خرج من قلب الإسكندرية، عروس البحر المتوسط، إلى مصر كلها، ونحن نتناغم من خلال أنغام من بلدنا مع العيد 71 لانطلاق صوت إذاعة الإسكندرية، الإذاعة الأولى في شبكة الإذاعات الإقليمية، وكان من الأصوات الغنائية الشعبية في إذاعة الإسكندرية من بدايتها صوت بدرية السيد، فهي من أوائل الأصوات التي ملأت فضاء الغناء الشعبي بموهبة فطرية جميلة، ونحتفي بها بوصفها ذلك الرمز لتمكين المرأة فنيا، بأنها أيضا تجسيد حي للمرأة الشعبية الصامدة التي تحول البساطة والتلقائية إلى أنغام وفن شعبي أصيل. Thank you.

نهاري دمعتي فوق خدي وعك يا اشتياقي ويدي انت يا خالة لما كنت جدي انت يا خالة لما كنت جدي نزلت في البحر اللي في دوامة بحبه يا خالة بحبه يا أصدقائي المستمعين، نرجو أن نكون قد أسعدناكم بما قدمناه لكم في أنغام من بلدنا. شكرا متابعتكم، شكرا جهد زميلي العزيز مهندس الصوت عبد الباسط حسبو. في الأسبوع القادم لقاء جديد إن شاء الله. بلدنا.